أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل خلقناه من قبل ولم يك شيئا